تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا هذا العيد أقبل علينا إلك نبعث تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا عيد الفرحة والنور تهانينا تهانينا عيد الكل فيه مسرور اقبل يا ربي عملنا هلا هلا يا وانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا وطننا غالي اليوم تهانينا تهانينا فرحنا فيه دوم تهانينا تهانينا بلدنا أغلى ما عندي هلا هلا يا وانينا تهانينا هذا العيد فيه الخير تهانينا علينا غرد الطير شارك في يومنا البهجة هلا هلا يا وانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا أرش ريحان تهانينا تهانينا ساعدنا ما لها حدود هلا هلا هلا يا والي تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا